بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا في هذا المجلس المبارك وفي هذه الحلقات المباركة ممن يزيدهم الله تعالى علما وهدى وتوفيقا. أيها الأحبة الكرام، كنا تكلمنا في حلقات ماضية بشيء من التفصيل حول أحكام الصلاة وحول ما يكره في الصلاة وما يستحب فيها، وذكرنا لكم أيضا بعض ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعله في صلاتنا. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يردد بين أصحابه دائما قائلا: خذوا عني مناسككم في الحج وفي الصلاة. كان يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالأصل أن المرء إذا أراد أن يصلي أن يصلي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي. فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي؟ كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصفون ذلك. مثلا مالك بن الحويرث كان يصف ذلك للصحابة ويصلي أمامهم، وكان ربما قال: لأصلين لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يصليها. أبو هريرة كان يفعل ذلك، أيضا عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا كانوا يفعلون ذلك. يعني اتباعا منا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه لأصحابه لما صلى أيضا على المنبر ورآه الناس، لعلنا إن شاء الله اليوم أن نطبق لكم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. ولأجل أن نأخذ هذا يقينا تاما، أحضرت معي أحد الإخوة الشباب من حفظة كتاب الله عز وجل، لعله أن يعني يطبق لنا مثل هذه الأفعال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، ونتبع إن شاء الله تعالى في ذلك. تفضل سيف. السلام عليكم. الخير، كيف حالك؟ عساك طيب. بعد أبعد الغترة حتى نأخذ راحتنا شوي. الآن أخونا سيف من حفظة كتاب الله، وسوف يبين لنا الآن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. السنة هي الإخوة والأخوات إذا أراد أن يصلي أن يجعل بين يديه سترة. السنة للمصلي أن يجعل بين يديه سترة. هذه السترة تكلمنا عنها سابقا، وقلنا أنه إذا كان في مسجد أن يجعل بين أن يأتي إلى درج أو نحوه ويصلي وراءه، ويجعل بينه وبين السترة كما بين سياف الآن وبين مثلا هذه السترة. نفرض أن السترة هنا، فتكون ما بينه وبين السترة على هذه الطريقة، وهذه قرابة الثلاثة أذرع، يعني قرابة متر وثلاثين سنتي تقريبا. يكون بين موضع سجوده وبين السترة شبر، فيأتي ويستقبل القبلة لأجل صلاته. أول شيء يتوضأ وضوءا تاما، ثم يستقبل القبلة لأجل صلاته. يرفع يديه تجاه القبلة. ارفع يديك سياف. يرفع يديه ممتاز تجاه القبلة، وتكون اليدان تجاه القبلة. لو قربتم الصورة على اليدين حتى يكون واضحا أكثر. نعم، تكون بهذه الصورة. طبعا الأصابع لا تكون مضمومة ولا تكون مفرجة، لا، تكون الأصابع عادية هكذا. خل أصبعك الثاني عادي، تكون هكذا، لا تكون مضمومة لأن الضم يكون في السجود، ولا تكون مفرجة لأن التفريج يكون في الركوع. تفريج يكون في الركوع، أما في القيام فإنه يكون بهذه الصورة. طبعا يجوز أن تجعل اليدين هنا تجاه المنكبين، تجاه المنكب، ويجوز أن تجعل اليد هنا، ارفع اليد الثانية معها، تجاه الأذنين، ويجوز أن تجعل بينهما هنا. فافعل عطنا الأولى يا سياف اللي تجاه المنكبين، سوها، أحسنت، عند الأذنين، ممتاز، بينهما، ممتاز. هذا هو السنة أن تكون اليدين عليه. من أخطاء الناس يا جماعة في الصلاة أنك تجده يسجد، أنك تجده يكبر هكذا، الله أكبر، كبر يا سياف، خطأ كذا، يفعل بيديه هكذا أو نحو ذلك، هذا كله خطأ. الأصل أن يرفع اليدين كما رفعها السياف بهذه الطريقة. إذا كبر يجعل يديه على صدره، يجعل يديه على صدره. الصدر حدوده من العظام هنا، من انفصال العظام هنا إلى التقائها هنا، هذا كله اسمه عظم، اسمه صدر، هذه كلها عظام الصدر. ضع يديك على صدرك. نعم، إن شاء أن يضعها هنا اليدين، او ان يضعها هنا جاز، او ان يضعها، اهم شيء انها تكون على الصدر، من هنا الى هنا هذا كله صدر. بعض الناس يضع يديه على بطنه هنا، طيب، وصلاته صحيحة، ما نقول ان الصلاة باطلة، الصلاة صحيحة عموما، لكنه الافضل الا يضعها هنا، وبعضهم يجعلها تحت احيانا بهذه الصورة، وبعضهم يسدل يديه، اسدل يديك، كل هؤلاء صلاتهم صحيحة، ما نقول صلاتهم باطلة، لكن الأولى أن يضع يديه على صدره. بعض الناس يضع يديه على قلبه هنا الجهة اليسرى، وين يسرك هنا يضعها، وهذا خطأ. الأصل أيضا أن لا تكون اليد هنا، أن تكون اليد على الصدر كما كانت مرة الأولى. اعملها يا سياف. نعم هكذا. طيب طبعا توضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، تكون اليد اليمنى على اليد اليسرى. كيفية وضع اليدين عندنا ثلاث صور لها، إما أن توضع اليدين هكذا، خلني أنا بعملها بعدين طبق سيافها، أن تعمل أجعل الكاميرا على يدي، أن تجعل اليد اليمنى على اليد اليسرى هكذا، هذه الحالة الأولى، أو أن تجعل أن تقبض عليها، يعني إما أن يجعلها هكذا أو أن يقبض عليها. الحالة الثانية أن يجعل الرسغ في بطن اليد هكذا. طيب الحالة الثالثة أن يقبض عليها. الحالة الرابعة أن يجعل الرسغ على الرسغ هكذا. الحالة السادسة أن يقبض عليها. هذه بين أيدينا ست حالات، إما أن تكون الكف على اليد على الكف، أو أن تكون الكف على الرسغ، أو أن تكون الكف على يعني على بقية الذراع. عطنا الحالات، حفظتها؟ يلا ورينا. هذه الحالة الأولى، ممتاز. اجعل الكاميرا على يده بالضبط حتى تكون واضحة. ممتاز ممتاز. هذه الحالة الأولى. عطنا الحالة الثانية. ممتاز ممتاز. هذه الحالة الثانية أن يكون الرسغ في بطن اليد اليسرى اليمنى. عطنا الثالثة. قدم يدك شوي. ممتاز. هذه الحالة الثالثة كلها حالات يجوز أن يفعلها المصلي. طبعا قد يفعلها هذه مثلا من كان بدينا أو من كان نحيفا أو نحو ذلك، كل واحد يفعل بحسب الطريقة التي يعني يشاؤها. إذا كبر وجعل يديه على صدره يقرأ أول شيء سورة يقرأ دعاء الاستفتاح، ثم بعد ذلك يقرأ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ سورة الفاتحة. يلا اعمل هذه سيف، اقرأ على الاستفتاح، حافظه. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عطنا الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت. إذا كان المأموم وراء الإمام فإنه إذا قال الإمام هذه، إذا انتهى الإمام من ذلك يبدأ المأموم يقرأ الفاتحة التي يقرأ المأموم الفاتحة، ثم يقرأ الإمام ما بعدها. اقرأ أي سورة قصيرة. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ممتاز. بعد ذلك يرفع يديه مكبرا ويركع. يلا نفس التكبير الأول، ارفع يديك مرة ثانية، خلي الكاميرا بس تركز عليك، ارفع يديك مثل تكبيرة الإحرام. الآن يا جماعة يرفع يديه هكذا ويقول الله أكبر ويركع. اركع. الله أكبر. ركوع. نعم هذا الركوع هو السنة، ولو لاحظتم معي لا فرج أصابعك على الركبتين. أيوه ممتاز كذا. لا لاحظتم معي، لو وجدتم إن شئت تضع الكاميرا هنا على يده، تكون الأصبع مفرجة على الركبة بهذه الصورة، تكون الأصبع ممتاز مفرجة على الركبة كأنه يمسك الركبة. هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أن تفرج الأصابع على الركبتين وأن يكون الظهر مستويا. طيب ارفع يا سياف، تعال خل وجهك من هنا، اركع ركوع ثاني. الله ممتاز. هذا الركوع هو السنة اللي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أن يكون ظهره مستوي مع رأسه. بعض الناس يخفض رأسه كثيرا، اخفض لي رأسك بس وخل ظهرك على ما هو عليه. أيوة بعض الناس يخفض رأسه كثيرا، اخفض أكثر تقدر. طيب بعض الناس يخفض رأسه كذا، وبعض الناس يرفع، ارفع رأسك قد ما تقدر. أيوة كذا، وبعض الناس يرفع رأسك كذا، وهذا خطأ. الأصل أن الرأس يكون ممتاز يا سياف، يكون مستويا مستويا مع الظهر، ويكون ينظر وين تنظر يا سياف؟ موضع السجود. إلى موضع السجود. ممتاز. من أخطاء الناس أنك تجد بعضهم أحيانا يبالغ في السجود في الركوع، اركع اركع أكثر، هذا خطأ. بعض الناس يركع هكذا، وبعض الناس لا يكون رافع قليلا، ارفع. بعض الناس يركع هكذا وهذا خطأ. الأصل يا جماعة أن يكون الركوع ركوعا تاما مثل ما ركع أخونا سياف الآن بهذه الطريقة. طيب ارفع من ركوعك. سمع الله سمع الله من حمده. أحسنت. ضع يديك على صدرك. نعم هذا أيضا، اجعل وجهك هنا. هذا أيضا يفعله اركع وارفع مرة ثانية حتى ينتبه معنا الأخوة والأخوات. الله أكبر. أيوة. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. أيوة. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. أحسنت. هذه أيضا يفعلها عند الرفع من الركوع، يرفع يديه. الآن كم مرة رفعت يدك هكذا يا سياف؟ المرة الأولى عند الإحرام صح، والمرة الثانية عند الركوع، المرة الثالثة عند الرفع منه. ممتاز. هذه ثلاث مواضع رفع فيها يده. هنا مسألة لم نذكرها، فعند بداية تكبيرة الإحرام، عند بداية تكبيرة الإحرام متى يتلفظ بالإحرام ومتى يحرك يديه؟ لنا ثلاث هيئات، شوف أنا بعملها يا سياف بعدين أعمل مثلي، زين ركز معي. الحالة الأولى أن يرفع يديه ثم يقول الله أكبر ثم يحرك يده، هذه الأولى، يعني أن يتلفظ ثم يحرك هكذا الله أكبر ثم يحرك يده. الحالة الثانية أن يتلفظ أثناء التحريك فيقول الله أكبر. الحالة الثالثة أن يتلفظ، أن يحرك ثم يتلفظ، فيرفع يده ويقول هكذا الله أكبر. هذه الثلاث حالات كلها واردة، حفظتها؟ يلا ورينا. الله أكبر. أحسنت. هذه الأولى. ها الثانية. الله أكبر. لا هذه نفس اللي قبل شوي. طيب أسويها أنا وياك. ارفع يدينك قل الله أكبر من غير ما تحرك يدينك. الله أكبر. حرك. ممتاز. هذه أن يتلفظ قبل أن يحرك. ها الثانية، حرك وأنت تتلفظ. يلا ابدأ. الله أكبر. هذه أيضا ثابتة في السنة. طيب الحالة الثالثة، حرك يدينك ثم تلفظ الله أكبر. ممتاز. بيض الله وجهك. هذه الثلاث حالات كلها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعلها في كيفية التكبير. طيب انتهينا يا جماعة الآن من الركوع والرفع منه. اركع وارفع يا سياف. الله أكبر. أيوة. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. أها. سمع الله من حمده. ربنا ولك الحمد. بيض الله وجهك. طيب الآن جاء السجود. جاء السجود. اسجد. الله أكبر. طيب هذا السجود له سنة، وهو أن طيب سياف ايش رايك حتى يكون واضح؟ قم قليلا، قم اطلع من السجادة، جيب السجادة كذا شوي. أيوة تاز. يلا اسجد منك، اجعل كأنك رافع الحين من الركوع، ضع يدينك على صدرك. طيب اسجد. الله أكبر. جيد. هذا السجود هو السجود الشرعي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفعله، ويقول لأصحابه صلوا كما رأيتموني يصلي. تكون اليدان بهذه الطريقة. قدم يدك قليلا، قدم يدك هنا. ممتاز. قدمها شوي كمان. أيوة. تكون اليد، يكون الوجه بين اليدين. لو تأملتم لوجدتم هذه اليد وهذه اليد، كلاهما الوجه بينهما. شوف اليد هذه واليد هذه، الوجه الآن بينهما. وأن يسجد على الجبهة والأنف، يسجد على الجبهة والأنف. وكذلك أن تكون القدمان، لو حطيت لي الكاميرا على الرجلين بس، أن تكون القدمان منصوبتان. لو تأملتم لوجدتم أن القدمين منصوبتين بهذه الصورة، هذه بهذه الصورة، هذا الأصبع هو الذي يكون السنة أن تكون الرجل عليه. بعض الناس يخطأ فتجد أنه يفعل هكذا في صلاته وهذا خطأ، وبعض الناس ينصبها هكذا على الأصابع وهذا خطأ. الأصل أن يفعل كما فعل سياف الآن، أن تكون الرجل بهذه الصورة، أن تكون الأصابع أمشاط الأصابع هي التي على الأرض في أثناء السجود بهذه الطريقة. بعض الناس يرفع رجله، ارفع رجلك هكذا. بعض الناس في سجوده رافعها، ارفع الثانية كمان. بعض الناس في سجوده رافع رجلين وهذا خطأ، خاصة في السجدة الثانية، فالأصل أن تكون الرجلان بهذه الصورة. كذلك من الأخطاء عند اليد، خلكم معنا عند اليد، من الأخطاء بعض الناس عند اليدين، أو خلنا نشوف سياف تذكر الأخطاء اللي يفعلونها الناس في الصلاة في السجود. ها بعض الناس يسجد هكذا ويضع يده بهذه الطريقة وهذا خطأ. الأصل أن هذا اللي هو المرفق ليس من أعضاء السجود، بل يرفع. ارفع. ممتاز. بعض الناس في أثناء سجوده يفرج أصابعه وهذا خطأ. الأصل أن الأصابع تضم في أثناء السجود. بعض الناس يجعل يده هنا، حطها عند ركبتك. طيب وهذا خطأ أيضا. الأصل أن اليد تكون هنا، رجعها مكانها. الأصل أن اليد تكون هنا. كذلك من الأخطاء أن بعض الناس يلصق بطنه بفخذيه، كمان زيادة هكذا. بعض الناس يسجد بهذه الطريقة فيكون بطنه ملتصقا بفخذيه، وهذا أيضا خطأ. الأصل أن يفرج بينهما، مد رأسك شوي، أن يفرج بينهما وأن يكون هناك مجافات بين البطن وبين الفخذين وبين العضد وبين الجنبين. هذه أيها الإخوة والأخوات مجموعة من الأخطاء التي تقع من الناس في سجودهم. كذلك من الأخطاء أن بعض الناس يسجد على جبهته فقط. اسجد على جبهتك، ها ارفع كمان. بعض الناس يسجد على الجبهة فقط دون أن يصيب الأنف الأرض، وهذا أيضا خطأ. الأصل أن الجبهة وأن الأنف كلا هذين الشيئين كلاهما يكون في حال السجود يكون ساجدا عليهما. كذلك من الأخطاء أن بعض الناس تجد أنه اجلس يا سياف، تجد أن بعض الناس أثناء الجلوس في الصلاة يسجد هكذا، يسجد يجعل يده بهذه الطريقة على الأرض، وهذا بلا شك أيضا أنه خطأ. اعملها يا سياف واسجد. نعم، شوف كيف اليد وضعها، شوف كيف اليد، هذا خطأ أيضا. طيب سياف، في طريقة ثانية قم. بعض الناس يسجد هكذا، يضع يدينا هكذا، اعملها. ممتاز. بعض الناس يسجد هكذا فعلا، وهذا بلا شك أنه أيضا من أخطاء السجود، ولا يجوز له أن يصلي بهذه الطريقة. أو أحيانا يقرب هذه اليد، يفعل هالطريقة ويقربها عند ركبته. قربها عند ركبتك، قربها أكثر، جرها أكثر، إيه هكذا يفعل، وهذا بلا شك أنه خطأ. إذن السجود الشرعي هو السجود الذي فعله أول مرة. ها اعملنا السجود الشرعي. السجود هذا أن يجعل اليدين مضمومتين تجاه القبلة وأن يجعل الرأس بينهما. طيب قل الله، قل ماذا تقول في السجود يا سياف؟ سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. بيض الله وجهك. اجلس يلا بين السجدتين. الله أحسنت. هذه الجلسة التي بين السجدتين والتي سن النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل، انظر إلى القدمين كيف تكون في حال الجلسة التي بين السجدتين. انظر كيف القدمين تكون، الرجل منصوبة، تكون الرجل منصوبة. سياف عطني وجهك عندي، اجعل اجلس، خل ظهرك للكاميرا. ايوه ممتاز ممتاز. هكذا السنة ان تكون القدمان عند السجود، السنة ان تكون القدمان عند السجود بهذه، عفوا عند الجلسة بين السجدتين، عند الجلسة بين السجدتين بهذه الطريقة، ان ينصب رجله، ان ينصب رجله اليسأل انت ناصب اليمنى، ها نعم، ان ينصب رجله اليمنى وان يفترش رجله اليسرى، ان يفترش رجله اليسرى وان ينصب رجله اليمنى. هذا هو السنة في حال الجلسة بين السجدتين، وكذلك في حال التشاهد الاول، وكذلك الصلاة التي ليس فيها الا تشاهد واحد مثل صلاة الفجر والسنن مثل صلاة الضحى وغيرها. السنة ان يجلس هذه الجلسة. طيب تقدر تجلس لي الجلسة التشاهد الأخير تورك؟ ما شاء الله عليك، والله أنك بطل. هذا يسميها العلم التورك، التورك. والتورك أن ينصب رجله اليمنى وأن يخرج رجله اليسرى من تحت ساقه الأيمن. شوف نصب رجله اليمنى وأخرج رجله اليسرى من تحت ساقه الأيمن. طيب اعملها لي ببطء سياف حتى يشوفونها المشاهدين ويتعلمونها. ها الآن هو جالس، شوف كيف يفعل. ها شوي شوي، ايوه ممتاز. بهذه الطريقة شوف كيف اخرج رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى. وهذا هو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير، في صلاة الظهر والعصر والعشاء والمغرب، كلها كان يفعل مثل هذه الطريقة. طيب في طريقة ثانية للتورك تعرفها؟ والله انك بطل. نعم انا ظنيتك ما انت بجايبها. هذه الطريقة الثانية، ان يخرج رجله اليسرى، يخرج رجله اليسرى بين ساقه وفخذه اليمنى. في طريقة ثالثة هذه ما اخذتها. طيب ارجع رجلك، عطنا الطريقة الاولى، هذه الطريقة الاولى والطريقة الثانية التي فعلها. في طريقة ثالثة انه ما ينصب رجله. نعم بهذه الطريقة. اذا هو مخير في التشهد الاخير بين ان ينصب رجله وبين أن ينيمها بهذه الطريقة، مخير إما أن ينصب رجله وإما أن ينيمها بهذه الطريقة. كل هاتين الطريقتين يعني معروفة، وهما يعني كلاهما ثابت في السنة. طيب قم إلى الركعة الثالثة. حقيقة وقت الحلقة انتهى لكن سنأتي به بسرعة. اجعل وجهك من الوجه هذا، ايوه قف كما كنت اول مره. طيب الركعه اذا قام تدري اجلس للتشهد الاول، اجلس للتشهد الاول. طيب حافظ التشهد الاول، يلا عطني. تحيات لله والصلاه والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بيض الله وجهك، جزاك الله خير. هذا هو التشهد الاول. السنه ان يعقد الخنصر والبنصر، ان يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الابهام والسبابه، ويحلق الابهام والوسطى ويحرك السبابه بهالطريقه. ورنا يا سياف، ممتاز. طبعا هذا التحريك ليس كثيرا، بعض الناس يحرك كثيرا في اثناء الصلاه، ليس كثيرا لا، بل يحرك يعني بحيث انه لا يكون يعني مشغلا له او مشغلا الذي بجانبه. فاذا قال مثلا التحيات لله، كلما جاء ذكر الله يرفع يده، يعني يقول مثلا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا، بحيث هذه الطريقه. اما بعض الناس الذي يفعل هكذا كثيرا اثناء صلاته، فهذا ايضا خلاف السنه التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. طيب قم الى الركعه الثالثه. اذا قام الى الركعه الثالثه يرفع يديه، ممتاز، يرفع يديه ويضعهما على صدره، يرفع يديه ويضعهما على صدره ايضا. وفي الركعه الثالثه تعلمون انه لا يقرا الا سوره الفاتحه فقط دون ان يقرا بعدها شيء. طيب انتهينا من الركعه الثالثه، اجلس للتشهد الثاني. ممتاز، اتفقنا ان في تورك. ها هذا التشهد الثاني، يحرك ضم اصابع يدك اليمنى، لا مثل ما فعلنا في التشهد الاول، الاشاره بالاصبع، ايوه ممتاز. انتهى من التشهد، افرض انك الان انتهيت من التشهد، اذا انتهى من التشهد يقرا سوره اذا انتهى انك حميد مجيد، يقرا بعد ذلك ما يتعلق ب، او تدري اعطنا التشهد نشوف، يلا التحيات من البدايه. التحيات لله والصلاه والطيبات، السلام عليك السلام عليك يا النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم وقنا من عذاب النار، اللهم وقنا من عذاب القبر، اللهم وقنا من شرورة المسيح الدجال. بيض الله وجهك، انتهينا، سلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. طيب تذكر يا سياف أخطاء يقعون فيها الناس في السلام، تذكر شيء ولا أذكرك؟ أذكرك؟ طيب من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أنك تجد أنه يلتفت قبل أن يتلفظ، يعني مثلا تجده وجهه هكذا انتهى انك حميد مجيد، يلتفت ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله. الاصل انه يقول السلام عليكم ورحمة الله ثم يلتفت، هذا من السنة. كذلك من الاخطاء التي عند بعض الناس انه يقول قل السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بعدين يرجع هنا يهز راسه ثم السلام عليكم. هذه ما ترى بعض الناس يفعلها، هذه ايضا من اخطاء الناس، يلا يفعلها حتى الناس ينتبهون انها خطأ. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. أنا ما أدري حقيقة الهزة هذه من أين جاءوا بها، ولم تثبت على النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. كذلك من أخطاء الناس في السلام أنك تجد بعضهم يلتفت كثيرا حتى يراقب اللي وراه، يشوف من صلى ومن لم يصلي. يلا سولنا هالحركة. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. نعم يلتفت كثيرا جدا لدرجة أنه يراقب من وراءه. بقي علينا في الحقيقة الكلام حول أذكار الصلاة وبعض أيضا المخالفات الشرعية التي تقع في الصلاة، لكني أرى أن وقت الحلقة قد ضاق عن ذلك. قم يا سياف. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجزي أخانا سياف خير الجزاء، وأن يحفظه لوالديه، وهو في الحقيقة جزاه الله خير من حفظة كتاب الله ومن الأخيار. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، اجعلني وإياكم من السمع والقول فيتبعون أحسنه. عندك كلمة أخيرة بتقولها يا سياف ولا خلاص؟ جزاك الله خير، بارك الله فيكم، وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.